والإرادة تنقسم إلى قسمين بخلاف البشرية. الإرادة تنقسم إلى قسمين، أو الإرادة نوعان، النوع الأول إرادة كونية خلقية ترادف البشرية، مرادف البشرية، المشيئة والإرادة الكونية واحدة، إرادة كونية خلقية قدرية ترادف المشيئة، وهي تتعلق بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. هو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية الخلقية ترادف المشيئة، والثانية إرادة دينية شرعية تتعلق بما يأمر الله بعباده مما يحبه ويرضاه. وهذه هي المذكورة في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي قوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإرادة دينية شرعية. وقد جمع الله بين الإرادتين في قوله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه، لا هذه الإرادة الكونية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية. والإرادتان تجتمعان في حق المؤمن، في حق المؤمن المطيع تجتمعان، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي والكافر. حق العاصي تكون إرادة كونية، في حق المؤمن تجتمع الإرادتان. الله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا وديها وشرعا. الإرادة الكونية الإرادتان تجتمعان في حق المؤمن وتنفرد الكونية في حق العاصي. الإرادة الكونية لا تتحلل تعلقها ومرادها، لا يمكن ان يتخلف بخلاف الاراده الدينيه الشرعيه، قد تحصل وقد لا تحصل. فالله تعالى اراد الايمان من ابي بكر كونا وقدرا، واراده من ابي بكر دينا وشرعا فوقا، واراد الايمان من ابي لهب كونا وقدرا، ولم يرد اراد من الايمان من ابي لهب دينا وشرعا، ولم يرده كونا وقدرا، فوقعت الإرادة الكونية ولم تقع الإرادة الدينية. فالله تعالى أراد من العباد أن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة، أراد منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لكن الدين والشرع. أما كونه وقدر فله حكمة بالغة، من الناس من أراد منهم أن يعبدوه لحكمة بالغة، ومنهم من أراد منهم ألا يعبدون. فوقعت الإرادة الكونية والإرادة الدينية في حق المؤمن المطيع، وتخلفت الإرادة الدينية في حق العاصي والكافر. ولهذا فإن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إرادة دينية شرعية، ولو كانت إرادة كونية لكان كل أهل البيت مسلمون. بل ما نجد من أهل البيت من لم أبو لهب من أهل البيت ولا مسلم، وأبو جهل ولا مسلم. هي إرادة دينية شرعية، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبهذا يتبين الفرق بين الإرادتين. وأهل السنة والجماعة قسموا الإرادة الكونية، قسموا الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية عملا بالنصوص، فسلموا من التناقض. وأما أهل البدع فإنهم لم يعملوا إلا بغض النصوص، فالجبرية من الأشاعرة والجهمية ما أثبتوا إلا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية الشرعية فضلا، والمعتزلة بالعكس أثبتوا الإرادة الدينية الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية فضلا. الجبرية كالأشاعرة والجهمية استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة الكونية فقط، وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي فيها إثبات الإرادة الدينية، والمعتزلة استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة الدينية الشرعية، وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية. وأهل السنة ماذا عملوا؟ أخذوا النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية وافتقروا بها وجوه المعتزلة وأبطل البشر، وأخذوا خصوص وأخذوا خصوصا الإرادة الدينية الشرعية وصفعوا فيها وجوه الجبرية من الأشاعرة والجهمية فأبطلوا مذهبها واستدلوا بأدلة هؤلاء وهؤلاء وأثبتوا الإرادتين فسلموا من التناقض، فهداهم الله للحق وللصراط المستقيم الذي هو الذي هدى الذي هو هدى بين ضلال فيه. ومن الصفات يقول المعلم من الصفات التي نثبتها ودلت عن الضحك، الضحك هذا من الصفات التي ثبتت في السنه المطهره ولم تات في الكتاب العزيز، من ادلتها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه. والحديث صحيح او مخالف صحيح في كتاب الجهاد، ومسلم ايضا في كتاب الامام، ومعنى هذا ان رجلين يقتتلان في الجهاد مسلم وكافر، فيقتل الكافر المسلم فيكون شهيدا، ثم يمن الله على الكافر الاسلام بعد ذلك فيسلم ويموت عليه فيدخل الجنه، فكلاهما يدخل الجنه. ومن أدلة أيضا حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، هو حديث طويل وهو الشيخان البخاري ومسلم، أو رواه البخاري وهو البخاري في الصحيح في كتاب التوحيد، وفيه أن الله أن هذا الرجل إذا خرج من النار وكذا لا تزال وجهه مصروفا إلى النار، فيقول: يا ربي اصرف عني اصرف وجهي عن النار فقد قشر لي ريحه وأحرقني لحاؤها، فيأخذ الله عليه العهود والوثيق ألا يأتي غيرها فلا يأتي فيعطيه فيصرف الله وجهه عنه، ثم بعد أن تقطع له شجرة فيها كذا وكذا فيسكت ما شاء الله، ثم يقول: يا ربي قربني إلى الشجرة، فيقول الله: ويلك يا ابن آدم ما غدرك، وربه يعذره لأنه يرى شيء لا صلى له، فيدريه من الشجرة فيسكت ما شاء الله ثم تطلع له الشجرة، وهكذا حتى يصل إلى باب الجنة، فيقول: إنها يا رب قربني باب الجنة، يقول: ويلك يا ابن آدم ما غدرك، يقول: يا ربي لا أكون أشفى خلقك به، فإذا وصل إلى الجنة انفهقت له الجنة ورأى ما فيها من النعيم وكذا، فيسكت ما شاء الله، يقول: يا ربي أدخلني الجنة، فيضحك الله له فيقول: اي ربي لا اسمع خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فاذا ضحك منه قال: فاذا ضحك منه قال: ادخل الجنه. هل فيه سوى الضحك؟ وكذلك الفرح الصفات التي جاءت في الكتاب العزيز حديث انس بن مالك متفق على صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله اشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض الهلاك، رواه البخاري في الصحيح كتاب الدعوات، ورواه الإمام مسلم في كتاب التوبة في بعضها وصف لهذا الرجل أنه كان في أرض الهلاك مهلكة و سقط بعيرة وبحث عنه فلم يجده وعن طعامه وشرابه، هو في صحراء ما يستطيع ما يحتاج الى شيء، فلما عيس نام تحت الشجرة يموت، اي ما وجد بعير من جميع الجهات، نظر تعب ولا حوله بلد ولا يستطيع المشي ولا ماء ولا شيء، فنام تحت الشجرة يموت، فلما استيقظ وجد الراحلة قائمة على الراحلة وعليها طعامه وشرابه في حياة، فشهد وأخذ بشطان من شدة الفرح وجعل ينادي ربه يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربي، أخطأ من شدة الفرح، هذه كلمة كفرية، اللهم أنت عبدي وأنا ربي، لكن إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا غير متعبد فلا يؤاخذ، ولو قالها على العام فالكفر لكفر، هل يدل على حق الكفر؟ لا يكفر الكلب كذا الكفر، هذا غير عبد الله. قال الله ما أنت عبدي وأنا ربي، يقول أنا الله ما أنت ربي وأنا ربي، أخطأ من شدة الفقر زهد. فقال الله تعالى ففي الحديث الله هو شد الفرحة في ثوبة عبده في هذا الرجل بفرحه برحلته في الصفر. الحديث يصفح في الفرح لله كما يدخل في جهاز العرض، لا يشي فرح المخلوق. وكذلك العجب، أي صفة العجب ثابتة بالسنة المطهرة في حديث أبي هريرة اللي رواه البخاري في صحيحه، عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، رواه البخاري في كتاب الجهاد، رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود. وفي أيضا ثبت في صحيح البخاري حديث آخر في قصة الأنصاري الذي استضافه خفيف، ذلك أن رجلا خفيفا جاء استضاف النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أزواجه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم متعددة تسع، فسأل كل بيت هل عندك شيء؟ قالوا لا والله إلا ما عندنا إلا ما، تسع أبيات من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا شيء نظيف، كل بيت يقول هل عندك شيء نظيف؟ قالوا يا رسول الله إلا ما، فقال لك من من يضيف هذا ولا وجه له؟ قال رسول الله أنا أضيف، أنا أضيف له رسول الله. فذهب به إلى امرأته فقال أكفني ضيف رسول الله، قالت والله ما عندنا إلا طعام الصبيان، ما عندنا إلا طعام الصبيان، طعام يكفي الأطفال. فقال ذو به وعلمه، فنوبته ثم أبقى الفراش وأفضله يأكل وجعل الضيف يأكل حتى شبع، ثم أصبح الرجل وامرأته وأعطاه ضاويين. فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلان، وفي لفظ صنيعكما بضيفكما البارحة، لقد ضحك لقد عجب الله أو ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، هذا فيكم العجب. وأيضا جاء العجب في القرآن العزيز على بعض القراءات في سورة الصفات، فالعجيب ها ويسخرون في قراءة فالعجبت، فالعجبت ويسخرون في ضمير الله على هذا القراءة في سورة العجب، فالعجبت ويسخرون قراءة حق معروفة فالعجبت ويسخرون، لكن على القراءة فالعجبت في سورة العجب. وكذلك أيضا إثبات صفة البغض ويتقابل المحبة، وهي ثابتة أيضا حيث صحيح إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وفي وإذا أبغض عبدا دعا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه ثم تورع له البراء في الأرض، رواه الإمام السفي صحيحا. هذا في إثبات البغض لله. وكذلك من الصفات التي الثابتة في الكتاب العزيز السحر ثبت في القرآن، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه في سورة السحر، قال سبحانه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ويتابع أيضا في السنة المطهرة في حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الجنة هل تريدون أزيدكم؟ قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم جنة من النار؟ فيقول عز وجل فيقول الله عز وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا يا ربي أي شيء نقول من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رواه الإمام مسلم في صفة السخط لله ثابت، هذه الصفة ثابتة في القرآن والسنة. والكره كذلك ثابت في الكره ثابت في القرآن العزيز، قال الله تعالى في حق المنافقين ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وثابت ايضا في السنه المطهره حديث الذي رواه الشيخان عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والرضا الرضا ايضا هذه الصفات الثابته في القران وفي السنه، القرآن العزيز الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، وقال ولا يرضى لعباده الكفر. ويثابت أيضا في السنة المطهرة في صحيح البخاري في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قصة طويلة، وفيه قال في آخر الحديث الملك للأعمى فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك فيه الرضا والسخط. كذلك ثبت في مسلم دعاء المشهور قلت لي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط. هذه كلها تاركة. قال المعلم رحمه الله وسائر من صح عن الله ورسوله، سائر من صح عن الله ورسوله من صفات مثل دعاء الله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين، نبت يعني نبى يبغو إلى تجافى، يعني تجافت عنها أسماع بعض الجاهلين لأنها لا توافقهم ولا توافق أهواء بعض الجاهلين من المبتدعة وغيرهم، تبغو أسماعهم عن بعض الصفات فلا يثبتونها فجاهلية ومعتزلة وغيرهم. يقول وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعاصرين، معاصرة تستوحش نفوسهم، استوحش ولذلك بعضهم إذا سمع آية السورة ارتعب. فالمؤلف يقول نحن نثبتها ما دام أن الله حدثها لنفسه وحدثها لرسوله، وإن تجافت عنها أسماع بعض الجاهلين وإن استوحشت منها نفوس المعاصرين فلا يضرونها. نعم. قال رحمه الله مما نطق بها القرآن وصح بها النفل من الصفات النفل، قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام، وقال عز وجل لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. نعم. هذا المقطع كلام المؤلف المؤلف ومما نطق به القرآن وصحبه النقل من صفات النفس، ذكر المؤلف أن من صفات الله النفس ويثبت الله نفسا وجعلها من الصفات، وهذا قول لبعض العلماء فقالوا إن من صفات النفس، ومنهم من قال إن النفس هي الذات المجرد عن الصفات، وكل من القولين ليس بصحيح، والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن المراد بالنفس الله، المراد بالنفس الله نفسه المتصفة بالصفات، المراد بالنفس الله يعني ذاته سبحانه المتصفة بالصفات، ليس المراد بها ذاتا مجردة عن الصفات، وليس المراد بالنفس صفة لله، بل المراد بالنفس الله نفسه الله، يعني المراد بالنفس الله التي هي ذاته المتصفة بالصفات، ليس المراد بالنفس ذاتا مجردة عن الصفات كما قاله بعضهم، وليس المراد وليست النفس صفة للذات، بل النفس هي الذات نفس الله، النفس هي الله، ذات أي ذات وبصفة الصفة. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء كما حقق ذلك أهل العلم المحقق الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين. وأما القول بأن الصفة من النفس كما ذهب إلى حضرة المليح هذا قول للعلماء العلم، وهو كان الدارمي أيضا في رده على الشميس يدير إلى هذا القول وأن الصفة، لكن الصواب أن النفس هي ذات مصدر الصفة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في صفحة 293 قال: ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه. وقد قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقال: كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين: لقد قلت بعد في أربع كلمات لو وزن بما قلت فيه لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذه النصوص التي ذكرها. انظر تعليق الشيخ رحمه الله قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء، فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته. فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاته مفككة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات. وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ. ما هو القولان؟ الذي يقول أن النفس صفة للذات خطأ، والذي يقول أن النفس هي الذات مجردة عن الصفات خطأ. والصواب النفس هي الله، وهي نفسه ونفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته. النفس هي الله، هي ذات الله المتصفة بالصفات. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، خلافا لما ذهب إليه المؤلف هنا من أن النفس هي الصفة. النفس هي الله، ذات الله المتصفة بالصفات. الصفات كلها صفة للنفس، صفات العلم والرحمة والقدرة والحب والبغض والكراهة والسخط، كلها صفات للنفس. النفس الله موصوفة بالغضب بالرضا بالسخط بالفرح بالعجب، فهي نفس الله هي الله، وهي ذاته المتصفة بالصفات، ليست ذاتا مجردة على الصفات، وليست النفس ذاتا مجردة على الصفات، وليست النفس صفة لله، بل للنفس هي الذات، هي ذات الله المتصفة بالصفات. نعم. اللهم رب هذه الدعوة إن شاء الله. محمد المسجد القدس بلا رحمة بسم الله الرحمن الرحيم. نقف على هذا، وفق الله جل وعلا قاعدة بقية الوقت الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة نبدأها بسؤال ورد من السجن من إحدى الأخوات، تقول: لأن عليها كفارة صيام شهرين متتابعين وهي حامل في الشهر الخامس، هل تصوم الشهرين أم تنتظر حتى تلد ثم تصوم، وهي خائفة أن يباغتها الموت وهي لم تصم؟ وتقول في آخر سؤالها: هل يغفر الله لي كبيرتي وأنا تائبة وناجمة عما فعلت؟ أكوني مأجورة. أما صيامها فإن كانت تستطيع الصوم فإن ينبغي لها تبادر، وإن كان يشق عليها الصوم فهي معذورة، تنتظر حتى بعد الولادة ثم تصوم شهرين متتابعين. وأما خوفها من الدم فإن كانت إذا ثابت توبة النصوح فإن الله يتوب عليها. التائب من الدم كمن لا ذنب له، قال الله تعالى في الكتاب العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية للتائبين، لأن الله عمل وأطلق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين. حتى الشرك من تاب تاب الله عليه، إذا تاب التوبة النصوح خالصة تكون توبة لله، لا رياء ولا سمعة ولا لأجل الدنيا، وتكون هو يكون الإنسان أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم عزما جازما على أن لا يعود إلى المعصية، ورد المظلم عليه الأهل يعني كان بينه وبين الناس، وكانت التوبة قبل الموت قبل نزول العذاب وقبل بلوغ الروح إلى الحلقوم وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، حين توبة النصوح مقبولة من أي باب كان، تاب تاب الله عليه. وردت صفة اليد لله عز وجل في القرآن مفردة ومثناه وجمعا، بعض أهل العلم وردت صفة اليد مفردة ومثناه وجمع، بعض أهل العلم حملوا لفظة الجمع لليد على غير ظاهرها، والله عز وجل أثبت على غير ظاهرها. والله عز وجل أثبت الجميع في القرآن، فلماذا نحدد أنها يدان ولا نقول أننا نثبت اليد من غير أن نحدد العدد؟ أنا تكلمت وبينت هذا في أثناء الدرس، فكان السائل ما انتبه ولو رجع لوجد الكلام موضح. الذي جاء في صيغة الجمع ليست من صفات الله تعالى، والسماء بنيناها بأيد، وهذه من آل يعيد الله، هذا يعيد أيدا من القوة، ولأن الله أضافها إلى نفس صيغة الجمع، هي للتعظيم فهو تجري في أعيننا، ما يقال لله يا أعين، هذه صيغة الجمع. نعم، بخلاف اليد فإذا أضيفت إلى الله بضمير الإفراد دل على أنها صفة، بل يداه كفية خلقت بيدي كفية، أما بيدي تبرأت من البيد هو فيه ما أفراد جنس اليد، أفراد جنس في إثبات اليد لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، في إثبات اليد لله والمولى الجنس. والآية التي فيها الفتح بيت بيان أن لله يدان، فليداه يديه، أما بأيد فهي من الصفات، وإنما هي مصدر، هذا يعيد وعيد. نعم، قلتم أحسن الله إليكم في الدرس الماضي أن سؤال الصفة حرام، ولكن سؤال الله بالصفة لا شيء فيه، مثل اللهم إني أسألك برحمتك وعزتك، فما الفرق؟ ما في اشتباه حتى يكون فما الفرق، ما في اشتباه، لا يوجد اشتباه. سؤال الصفة ينادي الصفة يقول يا وجه الله، يا قدرة الله أنقذيني، يا رحمة الله يخاطب صلاة بصفة الأنثى، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز للأصل، قال الشيخ الإسلام إنه كفر. أما التوسل بصفات الله فأنت تسأل الله وتجعل الوسيلة صفات الله، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تقدري، هل هذا يحتمل الإلهام؟ كيف يقول السائل فما الفرق؟ ما في اشتباه حتى يقال فما الفرق. هذا الذي ينادي الصفة يقول يا رحمة الله ارحمني، يا قدرة الله انقذيني، هذا يخاطب، كان يخاطب، كان فصل الصفة على الذات وخاطب في خطاب الأنثى يا رحمة الله، والله بذاته وصفاته سبحانه وتعالى هو الرب هو المسؤول بذاته وصفاته وأتباعه. أما الذي يتوسل إلى الله بذاته وصفاته هذا بيأخذ قربات واجب الطاعة، يخاطب يا الله، الخطاب لمن؟ لله، أسألك بأي شيء؟ بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بإيمانك، أسألك بعملك الصالح، هل هذا يستغرب ما قال هذا؟ حتى يقال ما الفرق؟ نعم، ينبغي للسائل أن يتأمل، نعم، حتى لا يقول ما الفرق، نعم. يقول أحسن الله إليكم ثبت في الحديث وكلتا يديه يمين، وعندنا بعض العادات إذا قدم للشخص بالشمال قال شمالك يمين، فهل هذا جائز؟ لا ليس بصحيح، شمالك يمين غلط، مو صحيح، شماله شمال، ويمينه يمين، هذا للرب خاص، كلتا يديه يمين. فإذا بعض الناس بعض العامة إذا أعطيت شيء أو مد يده اليسار قال ما يخالف شمالك يمين، شمالك يمين، يعني يبرر هذا الموقف، يبرر عمله، عمله غلط. إذا اليد اليمنى للأخذ والإعطاء، بعض الناس يعطيك بيده الشمال فتأخذ يأخذها ويقول لك شمالك يمين، لا غلط، يقول له يا أخي ما أخذ يدي، يقول ما أخذ أعطي بيده كله، علمه الآداب، إذا أعطاك بيده اليسار لا تأخذ بيده الشمال، قل يا أخي أعطني بيمينك، وهذا حصل ما في بعض المقالات لما يعطيه مثل الشيخ يا اخي ما اخذ شيء في يدك الامي فيقول جزاك الله خيرا لكن انا غلطت ورحلت يفهم اما قول بيع شمالك يمين هذا تبرير تبرير الغلط لا غلط غلط كيف تبرر الغلط بشمالك يمين ليس شمالك شماله شمال ويمين يمين هذا لله عز وجل قال وكلتا يدي يمين في الحديث وكلتا يدي ربي يمين مباركة يعني كلتا يديه يمين في الفضل والشرف والجود وعدم النقص والضعف بخلاف آدم فإن الشمال فيها نقص وفيها ضعف أما الرب فلا نقص يديه نقص ولا ضعف كلتا يديه يمين بالقوة والفضل والشرف والكرم وإلا فله يمين وشمال سبحانه كما جاء في مسلم إثبات الشمال وقال بعض أهل العلم إن هذا إثبات الشمال لله طعنوا فيه وإثبات في مسلم وقالوا إن تفرد بها بعض الرواة بعض أهل العلم يقول كلتا يديه تسمى يمين ومنهم ما قال كلتا يديه يمين يعني في الشرف والكرم والفضل وعلى النقص ولكن الأخرى تسمى شمال كما جاء في الصحيح نعم أسئلة كبيرة حول حديث احتجاج آدم وموسى أول سؤال فيها ذكر موسى عليه السلام قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى هل ذكرها على أنها آية من كتاب الله تعالى وهو القرآن الكريم مع أنه لم ينزل بعد؟ لا آدم يقول لموسى ما تجد في كتاب الله عن التوراة كتاب الله مو مقصود القرآن لأن يعني موجود هذا في التوراة وفي القرآن قال وجدت في كتاب الله عن التوراة التي أنزلها الله عليك وعصى آدم ربه فغوى قال نعم وليس المراد أنه في القرآن خاطب موسى يخاطب في كتاب الله الذي أنزل عليه هذا موصوف كتاب الله سيد. كتاب الله سيد. لا الكتب التي أنزلها الله على أنبياء كلها في قصد كتاب الله التوراة كتاب الله والإنجيل كتاب الله والزبور كتاب الله والقرآن كتاب الله مراد آدم كتاب الله يعني التوراة التي أنزلها الله عليه هل وجدت هذا؟ قال نعم فحج آدم موسى يعني غلب الحجة نعم هل التوراة هي الألواح التي ألقاها موسى عليه السلام؟ كيف؟ هل التوراة هي الألواح التي ألقاها موسى؟ التوراة إنما أنزلها الله بعد إغراق فرعون بعد هلاك فرعون الله قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولم يهلك الله أمة به هلاك عام بعد نزول التوراة بعد نزول التوراة رفع العذاب العام فدل هذا على أن الألواح هذا قبل نزول التوراة الله تعالى أنزل على إبراهيم صحف موسى صحف إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى غير التوراة التوراة إنما نزلت بعد ذلك والتوراة والألواح التي كتبها الله التوراة التي أنزلها الله على الألواح على موسى ولما هذا إنما كان هذا بعد أن عبد بنو إسرائيل العجل وكان هذا بعد هلاك فرعون فجاء موسى لما جاء موسى عليه السلام ووجدهم يعبدون العجل أخبره الله قبل ذلك أنهم يعبدون العجل قال إن خلقنا إنا خلقنا فضلا بعد لما ذهب الله لميقات موسى واستخلف أخاه هارون وهو نبي مثله قال اخلصني في قومي وأصلح ولا تتبع المفسدين فجاء السامري فصنع لهم من الحلي عجلا جسدا له بوار وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي فعبدوا ونهاهم هارون ومنعهم فلم يقبلوا كلامه وأرادوا قتله وقالوا لا لن نبرح على عاشه حتى يرجع إلى موسى ما يقبل كلام حتى يأتي موسى ذهب لملاقات ربه 40 ليلة فأخبره الله قال إنا قتلنا قوما بعدي فضل لهم السامري فلما جاء موسى وجه معبود العجل غضب شديد وألقى الألواح تتكسر من شدة الغضب وهذا فيه دليل على أنه ليس من رأى كما سمع في الأول أخبره الله أنه معبود العجل لكن ما غضب هذا الغضب الشديد أما رآهم بعينه يعبد العجل والله تعالى عفى عن السميع على الله الغضب الغضبان معقول عنه ألقى الألواح وفيها كلام الله حتى تتكسر من شدة الغضب وأخذ برأس أخيه هارون هو نبي كريم مثله وجره برأسه ولحيته، فكيف تتركوا تعبدون العجل؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولكم قولي إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني. يقول هارون ما قصرت لكن ما قبلوا منه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني، نصحتهم ما لكن أرادوا القتل. وقال يا ابن أم من باب الاستعطاف، إنه هو أخوه لأبي وأم، لكن باب الاستعطاف، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولكم قولي. فهذا يحتمل أن التوراة، لأن هذا بعد عبادة العجل، بعد نزول بعد عبادة فرعون، فيحتمل والله أعلم أنها التوراة، لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون، وهذا بعد هلاك فرعون عبد العجل، والله تعالى عفى عنه لأن المكان عنده له منزل عند الله، لأن القائل أن الواحد فيها كلام الله حتى تفسر، هذا لو كان مع الشعور كان، لكن الله عفى عنه، عفوا ناس من اشتد غضبه ولم يكن معه شعور هذا معفو عنه، عفى الله عن موسى. ومن أيضا الفوائد في هذه المناسبة أحب أن أفيدكم هذه الفائدة، وهو أن الصوفية الآن الملاحدة الذين يقولون بوحدة الوجود وهم منتشرون الآن، ربما الأخوان الذين في الشبكة في بلادهم يعلمون هذا، وكذلك بعض الأخوان الموجودين هنا يعلمون أن الصوفية طبقات وهم فرق متعددة، في كل بلد تجد عدد من فرق الصوفية، وكل فرقة لهم شيخ، وهذه الفرق كلها تقود إلى النار، منها تجارية وقادرية والنقشبندية وغيرها من الطرق، وكلها طرق توصل إلى النار، وأغلبها طرق كفرية. تجد في البلد الواحد أكثر قبيلة 100 طريقة في مصر وفي الشام وفي أفريقيا وفي كل مكان، في سوريا وفي كل مكان، كل بلد بعد هذه البلاد تجد فيها فرق صوفية كلها تقول لنا، وبعضهم بعض الصوفية يتفاوتون، بعضهم يصل إلى القول بوحدة الوجود، يصل إلى القول بوحدة الوجود، يعني يقول أن الوجود واحد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، حتى قال رؤسائهم ابن عربي رئيس وحدة الوجود، يقول الله الله العبد رب والرب عبد، يا ليت الشعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أن لا يتكلم، يقول ما اختلط على ذلك، ما يدري من الرب، يقول أنت الرب وأنت العبد، أنت الرب وأنت العبد، الوجود واحد، ويقول لما قيل إن عرفت رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة الله، نعوذ بالله، هذا وحدة الوجود أعظم الناس كفرا وضلالا، كفر كل كافر جزء من كفر إذا كان مشبه كفارا مشبه الله بخلقه، فكيف نقول إن الله هو الخالق جميعا؟ إذا كان المشبهة الحلولية الذي يقول الله حل في المخلوقات كفار، وكان أهل الحق يقولون كيف يكون الرب حال في بطون السباع وأجواخ الطيور، فكيف من يقول إن الله هو نفس السباع ونفس البطون ونفس الأجواء؟ هؤلاء أعظم الناس يسمون الملاحدة، يرون أن الملاحدة يرون أن الوجود واحد، ما أقرب بين الرب وبين العرب، ومنه ابن عربي، وابن عربي هذا رأيكم موجود وله مؤلفات، له مؤلفات، له كتاب ثم كتاب الهو، يقول ان الذكر هو ثم كتاب الهو، له كتاب الفتوحات المكية، ولو كتاب خصوص الحكم يعارض فيها القرآن، فصل مثلا قصة قوم نوح فصل، قصة قوم هود فصل، قصة موسى مع فرعون فصل، وقال على هذه الآية على الشعر اللي أردت أن أقول لكم، انظروا والعياذ بالله، يقول إن فرعون حينما قال أنا رب كل أنا مصيب لأن وجود واحد، ويقول إن الله نعوذ بالله إن الإنسان يتمثل، يعني يقول الرب يتجلى في صورة معبود وفي صورة معبود، كما يتجلى في صورة فرعون معبود، ويتجلى في صورة خالق كما في صورة الرسل، وهو واحد. ففرعون يقول ابن عربي رأي محدود مصيب حينما قال أنا ربكم العبد، لأن الوجود واحد هو ربها العبد، ويقول ان كل من عبد شيئا من دون الله كل من عبد شيئا فهو مشرك، وليعبد النار مشرك، وليعبد العدل مشرك، وليعبد كل شيء مشرك، والكفر انه هو التكفير الذي يخفف شيء ويقول لا يعبد الا هذا فهو كافر عنه والعياذ بالله. وابن عربي حينما جاء قصه قوم نوح حينما جرى موسى هارون بلحيته ماذا تظنون؟ فيقول فكر الايه، يقول ان موسى جرى هارون اخذه براسه ولحيته، يقول ليه؟ لماذا تنكر عليهم عباده العجل؟ هم على حق، لا تنكر عليهم عباده العجل، هم على حق الان، فكيف تنكر عليهم وهم على حق؟ ويقول ان موسى ان فرعون اغرق، لماذا اغرق؟ اغرق تطهير الاهل حتى يزول الحسبان والوهم، يعني فرعون يتوهم انه هو الرب، الناس كلهم ارباب، فلما تبين فلما ظن في ذهنه انه هو الرب وحده اغرق تطهير الاهل حتى يزول الوهم والحسبان، يعني تطهير لفرعون حتى يزول وهمه وحسبانه انه الربوبيه خاصه به، فاغرقوا كل الاحزاب كل الرب كل العالم، بس مثل انت يا فرعون فاغرق تطهيرا لحتى يزول حسبان الله. فقصدي من هذا تعلمون ان الصوفيه الملاحده من اكبر خلق الله، وانهم قواعد ومنهم وحده وجود، هذا مذهب اهل الملاحده، وهم موجودون الان في كل مكان، والاخوان يعلمون هذا، كثير من الاخوان الوافدين على الذي يعلمون هذا، والاخوان اللي في الشبكه ايضا يسمعون يعلمون هذا، اهل وحده الوجود هم اكثر منهم، فهذا مذهبهم، يقول وجود واحد وفرعون مصيب وموسى جر هارون ينكر عليه انكره على بني اسرائيل. نسأل الله السلامه والعافيه. نعم. احسن الله اليكم، يقول كيف علم ادم وموسى ان تلك المعصيه قدرها الله عليه قبل 40 سنه؟ لانه لما ساله فبكم وجدت في كتاب الله؟ قال 40 سنه. هل اطلع على اللوح المحفوظ؟ قلنا ان هذا قدر هذا ليس مأخوذ من اللوح المحفوظ، هذا قدر قبل ان يخلقنا 40 سنه، يعني ادم قال لموسى كم وجدت مكتوب عليه وعصى ادم ربه، قال وجدت في كتاب الله قبل 40 سنه، يعني في التوراه التي وفي الكتاب الذي انزله على موسى فيه انه مكتوب على ادم قبل ان يخلق 40 سنه وعصى ادم ربه. كيف قال ان ربنا على مثله المحفوظ؟ هذا قدر ماخوذ من قدر الانسان، هذا قدر ماخوذ قبل خلق ادم قبل 40 سنه، واللوح المحفوظ متى مكتوب؟ قبل خلق السماوات ب50 سنه، هذا قدر ماخوذ من اللوح المحفوظ، كتب في كتاب الذي انزله على موسى ان ادم مكتوب عليه انه يعصي الله قبل ان يخلق ب40 سنه، فعصى ادم ربه وخلقه. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال وصل من ألمانيا من أحد الإخوة المستمعين عبر الشبكة، قلت لأحد الإخوة الله يهديك إن شاء الله، قال بدون أن تقول إن شاء الله، الله يهديك، قال قلت لأحد الإخوة الله يهديك إن شاء الله، نعم. قال بدون أن تقول إن شاء الله بل اعزم في الدعاء، كيف ونحن نقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله؟ نعم هو مصيب، اعزم لا تقول إن شاء الله، طيب والله يهديك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد والله ما أصلي إن شاء الله ما أصلي، يعزم المسألة فإن الله لا مكره له، هذا مصيب لا تنسى أنه مصيب، لأن أن تدعو له تسمع هذا لا تقيد، ولأن إن شاء الله يفيد بأنك غير محتاج إلى هذا الدعاء، اللهم اغفر لي يعني إن شئت الله فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي ولا تكون بحاجة، هذا غلط، اجزم يعزم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لا تقول إن شئت ولا تقول إن شاء الله، الله يهديك ما تقول إن شاء الله، أما قول المريض ظهور إن شاء الله فلا من باب الخبر عند أهل العلم ليس من باب العشاء. نعم. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا الوداع، صلى الله على محمد وعلى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد وقفنا على بحث في النفس، يقول المؤلف رحمه الله وما نطق به القران وصح به النفس من صفات النفس، وقلنا البارحه ان في الليلة الماضية أن جمهور العلماء على أن النفس هي الله هي ذاته هذه الصفة والصفات، وأن من قال إنها صفة أو قال إنها الذات مجرد فقد غلط، كما بين ذلك العلم الشبهية خير رحمه الله. فتكون النفس هي الله ذات الله المتصفة بالصفات، والمؤلف هنا مثل على أنها صفة والصفات وهو قوي. هناك قول آخر هي الذات المجردة، وهذا أيضا وهذا لا شك أنه باطل، فهما قولان خلاف الصواب. الصواب أن النفس هي الله وهي ذاته المتصفة بالصفات. استدل المؤلف رحمه الله على أن لله نفسا في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، الله تعالى أخبر عيسى أنه قال رب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأقره الله على قول تعلم ما في نفسي فاتت لله نفسا. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلى غيره، فأثبت لنفسه نفسا. وقال عز وجل لموسى: واصطنعتك لنفسي. واستدل من السنة في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، ورواه الإمام مسلم أيضا والترمذي وابن ماجه وأحمد المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، هو حديث قدسي أضافه الرب، أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، وهو من كلام الله. النبي قال: يقول الله، يقول الله عز وجل، هو من كلام الله لفظا وبعد كالقرآن حديث قدسي كلام الله لفظا وبعد. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإذا كان يمشي أتيته هرولا. هذا حديث حديث قدسي رواه الشيخان وغيرهما، وهو من كلام الله عز وجل، وهي إثبات أن لله نفسا في قوله: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وأنا هو الشارع الحديث. وقوله: أنا معه حين يذكرني، في إثبات المعية لله، صفة أخرى أيضا، في إثبات النفس لله وفي إثبات المعية، وهذه المعية الخاصة، لأن المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية الله لجميع الخلق، هو معه الله تعالى مع خلقه في حاضره واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيتهم له من فوق عرشه وسمعه لكلامه. هذه المعية العامة، ومقتضاها الاطلاع والإحاطة، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف. في قوله سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة. وقوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله سبحانه: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم. هذه معية عامة، وتكون للمؤمن والكافر عامة، معية عامة تكون للمؤمن والكافر، ومقتضاها الاطلاع والإحاطة، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخفيف. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن، خاصة بالمؤمنين، معيته سبحانه مع الصابرين، فاصبروا إن الله مع الصابرين، وتكون للمتقين إن الله مع المتقين مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع المتقين ومع المحسنين، وتكون مع الذاكرين كما في هذا الحديث، تكون مع الذاكرين، وأنا معه حين يذكرون، لمعية خاصة للذاكرين، وهي خاصة بالمؤمن، ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاعة، وتأتي في سياق المدح والثناء. وكقوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو وأبو بكر يوم الهجرة، أبو بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين، ما ظنك يا أبو بكر باثنين، الله ثالثهما. هذه معية خاصة. وكقوله سبحانه في موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، فلا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. فلما دخل معهم في الأرض الخطاب جاءت معي العام إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون. لما دخل فرعون معهم في الخطاب جاءت معي الماء إنا معكم مستمعون، ولما انطرد موسى وهارون فرد معي الخاصة إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية الخاصة، وهو مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين ومع الناس كلهم بعلم وإحسان، هو مع المتقين ومع الصابرين بعونه ورقه وتأييده وتوفيقه وتسديده، ومع الناس كلهم باطلاعه وحرصه هو فوق العرش. لا منافاة بين المعية وبين الفوقية، لا منافسة، لأن المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج، المعية في لغة العرب هي مطلق المصاحبة. أما أهل البدع الجهمية وغيرهم فإنه ضاق الصدور وضاقوا ذرعا في الجمع بين النصوص، وضربوا النصوص بعضها ببعض نعوذ بالله، فأبطل النصوص الفوقية والمعية التي تزيد، النصوص الفوقية والعلو التي تزيد على 3000 دليل في نصوص المعية، وقالوا أن المعية تزيد الاختلاط والامتزاج، وأن الله مع الخلق مختلط بهم، وأنت النصوص الفوقية والمعية والعلو، وهذا جهلهم وضلالهم وانحرافهم وزيغهم واتباعهم الهوى. فالحديث فيه صفة المعية الخاصة، قال وهي معية مع الذاكرين، وأنا ما أحد يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الملائكة. وقوله في آخر الحديث وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن كان يمشي أبي تهرولة، وإن تقرب إلي شبرا ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. هذا في إثبات القرب لله، في إثبات القرب لله. والحديث في إثبات المعية وفي إثبات القرب وفي إثبات النفس. والقرب جاء خاصة ولم يأتي عاما عند بعض أهل العلم، عند المحققين من أهل العلم كشيخ ابن تيمية وابن القيم، أن القرب لا يكون إلا خاصة، ولا يكون عاما خاصا كالمعية، لأنها تكون عامة وخاصة، وأما القرب فإنه لا يكون إلا خاصة، وهو نوع قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإجابة. فالأول بقوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب إجابتي دعاء الداعي. وإذا سألك عبادي فإني قريب، ولم يقل إنه قريب من كل أحد، قريب من السائلين، قريب من السائل بالإجابة. ومثله ما ثبت في الصحيح وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أضم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، فهو قريب من الداعي. تدعونه أقرب إلى أحدكم أيها الداعو، هو قريب من الداعي، وليس في أنه قريب من كل أحد. ومثله قول الله تعالى: وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب للمستغفرين التائبين. هذا النوع الثاني وهو القرب من العابدين بالإجابة، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب للمستغفرين التائبين، ليس قريبا من كل أحد. وهو كقوله سبحانه عن شعيب أنه قال: فاستغفر ربك ثم تب إليه إن ربي رحيم ودود، هو رحيم ودود بالمستغفرين التائبين، كما أنه قريب مجيب للعابدين وللسائلين. وأما قوله تعالى: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا قرب الملائكة، قرب العبد من الملائكة، فالملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، بدليل أنه قيده بوقت تلقي الملكين، فقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال الحاجاني، نحن أقرب إليه وقت تلقي المتلقيين، ولو كان المراد قرب الله لم يقيد بوقت تلقي الملكين. ومثل قوله تعالى في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني قال العلماء المعنى: الملائكة أقرب إلى قلب العبد من أهل ولكن لا تبصرون الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وذهب بعض العلماء إلى أن القرب يكون عاما وخاصا، كالبعية يكون عاما وخاصا، ومثل القرب الخاص مثل ما سبق: وإذا ترك عبادي فإني قريب فإني قريب، وحج أبي موسى. ومن القرب قرب العبد من الإنسان قوله تعالى: فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، فالساجد قريب من الله، اسجد واقترب، هذا فالساجد قريب من الله لأنه عابد لله. ذهب آخر من العلم أن القرب يكون عاما ويكون خاصا، وقالوا: ومثلوا القرب العام بقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا هذا قرب الله، والمعنى نحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد. وقال بعضهم: نحن أقرب إليه بالعلم والرؤية، وقال بعضهم: بالعلم والرؤية والقدرة. وكذلك قالوا بقوله: ونحن أقرب إليه بكم ولكن لا تبصرون، ولكن محققي الشيخ الإسلام ابن القيم قالوا إن القرب لا يأتي إلا خاصا ولا يأتي عاما، وأما القرب في الآيتين فهو قرب الملائكة. فهذا الحديث فيه، هذا الحديث القدسي فيه إثبات أن لله لا إله، وفيه إثبات البعية، وفيه إثبات القرب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قرب الله، قرب العباد يتقربهم إليه، هذا يقر به جميع الطوائف، جميع من يثبت العلو، ومن أنكر علو الله فهم ينكرون هذا القرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. وقربه قال وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقر به جميع من يقول إنه فوق العرش، سواء قالوا مع ذلك إنه تقوم به الأفعال التالية أو لم يقولوا. وأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه، فهذا تفسيره بحامد والمتفلسفة، فإنهم يقولون الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر المعنى. الدليل الثاني من السنة الذي استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات أن لله نفسا حديث أبي هريرة قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. ووجه الدلالة قوله فكتبه على نفسه، فأثبت لله نفسا، كما الحديث في إثبات الرحمة وفي إثبات الغضب، والحديث سبق في مبحث العلو، في مبحث العلو سبق ذكره المؤلف رحمه الله، قرأناه. لو رجعنا إلى في حديث العلو هناك في صفة العلو ذكر هناك قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. وهنا قال ذكر نفس الحديث: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هل ترون من اتساق الحديثين سواء ولا مختلف؟ مختلف. الحديث في الأول ساق هناك: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش، ما في فكتبه على نفسه. وهنا قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فكتبه على نفسه. هناك تدل به على العلو وليس في فكتبه على نفسه، هناك تدل به على إثبات النفس فكتبه على نفسه. والمحقق قرره الشيخان هنا وهنا رواه البخاري ومسلم، ولكن بعد البحث لم أجد كلمة فكتبه على نفسه الصحيحين، بل ولا في السنن ولا في الكتب التسعة كلمة فكتبه على نفسه. كيف المحقق يقول أنه رواه البخاري ورواه مسلم ولم ينبه على هذا ولم ينبه على هذه اللفظة؟ هذه اللفظة ليست موجودة في الحديث، وإنما كما ساقه الأول، كما ساقه المؤلف الأول: إن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. هنا أتى بزيادة فكتبه على نفسه، هذه الزيادة لم أجدها في الصحيحين ولا في السنن ولا في الكتب الستة. وعلى هذا فيكون الحديث ليس فيه دليل في إثبات الله نفسا، ويكتفى بالأدلة من الكتاب. نعم، هذا هو قصد الحديث بصراحة. وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه، وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي رواية: سترون ربكم عيانا. عيانا. يعني انتقل المؤلف رحمه الله إلى إثبات صفة الرؤية، وصفة الرؤية من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. وقلت لكم إن هذه الصفات مثل صفة العلو، صفة الرؤية، وصفة الكلام هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين اهل البدع، ويملى العلامات الفارقه بين اهل السنه واهل البدع، فمن اثبتها فهو من اهل السنه، ومن نفاها فهو من اهل البدع. صفه العلو، صفه الكلام، صفه الرؤيه، هذه الثلاث ينكرها الجهميه والمعتزله والاشاعره. الاشاعره يسمون الرؤيه لكن ما يسمون على وجه، يسمون الرؤيه في غير جهه. الشاعر يقولون ان الله يرى، لكن العين يرى من فوق، يقولون لا، تحت لا، امام لا، خلف لا، يمين لا، شمال لا، اين يرى؟ لا في جهه. هل هذا معقول؟ ما يعقل. ولهذا انكر جماهير جمهور العقلاء على الشاعره وضحكوا منهم وقالوا كيف صفه الرؤيه بدون مقابله؟ ما في رؤيه الا مقابله، الرؤيه لا بد لها من مقابله للبصر، فكيف تثبت الرؤية ولا تثبت المقابلة؟ قال هذا باطل بجهل، العقول تنكر هذا، لأن الأشاعرة الآن مذبذبين، لأن الأشاعرة مذبذبون، لا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء، هم يريدون أن يكونوا مع السنة في إثبات الرؤية، ويريدون أن يكونوا مع المعتزلة في نفي الجهة ونفي العلو، فلم يستطيعوا، فأثبت الرؤية ونفوا العلو. ولهذا ألزمهم، سلط عليهم المعتزلة وألزموهم، قالوا أنتم الآن مذهبكم مبدأ غير معقول غير متصور، فأنتم بين أحد أمرين، إما أن تثبتوا العلو مع الرؤية فتكونوا أعداء لنا في أهل السنة، وإما أن تبقوا الرؤية فتكونوا أصحاب لنا فتكونوا معنا، أما أن تبقوا هكذا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هذا غير معقول غير متصور. وكذلك الكلام أثبته الأشاعرة لكن ما تفعل على وجه الكلام، يقولون هو المعنى القائم بالنفس مثل العلم، ما في حرف ولا حرف، الكلام في نفسه كما أن العلم في نفسه فالكلام في نفسه. كيف تكلم؟ كيف يعرف الكلام؟ قال اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فتكلم بهذا القرآن، هذا الكلام كلام جبريل، اضطره الله اضطرار ففهم ما في نفسه فعبر عن شعر الله أحمد. ومنهم من قال انه اللي عبر عنه محمد لا جبريل، ومنهم من قال اخذه جبريل من النبي محمد، اذا ما كنت الكلام على وجهه والعلو انكره، فتكون بهذا يتبين ان الرؤيه ما اثبت هؤلاء طوائف الكلام الجهميه والمعتزله والاشاعره، فهي من العلامات الفارقه بين اهل السنه وبين اهل البدع، اجمع عليها اهل السنه. ولهذا قال المؤلف واجمع اهل الحق واتفق اهل التوحيد والصدق ان الله تعالى يرى، هذا رحمه الله، اجمع اهل الحق واتفق اهل التوحيد وهم اهل السنه والجماعه وهم الصحابه وهم الرسل عليهم الصحابه والتابعون والائمه واتباعهم ومن بعدهم من اهل السنه والجماعه الى يوم القيامه، اتفقوا على اجمع اهل الحق، وقال فما اهل الباطل، اجمع اهل الحق واتفق اهل التوحيد والصدق ان الله تعالى يرى في الاخر كما جاء في كتابه وصح رسوله صلى الله عليه وسلم. اما الكتاب استدل المؤلف رحمه الله بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وجوه يومئذ ناظره بالضاد من النظره والبهاء والحسن، الى ربها ناظره بالضاء استطاع، الى ربها ناظره يعني تنظر الى ربها، فالمراد به تنظر الى ربها في ابطالها. ووجه الدلاله ان الله اضاف النظر الى الوجه الذي هو محله وعداه في اداه الشله الصريحه في نظر العين، واخلاه من قليله تدل على خلاف الموضوع وحقيقته، فدل على ان المراد بها النظر للعين التي في الوجه الى الرب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المؤلف رحمه الله اقتصر على آية، وهناك أدلة أخرى تدل آية من القرآن غير الآية هذه، من قوله تعالى ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، جاء في تفسير المزيد أنه نظر إلى وجه الله الكريم، وقوله سبحانه للذين احسنوا الحسنى وزياده، جاء تفسيرها في صحيح مسلم بان الزياده هي النظر الى وجه الله الكريم. وقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار. قال الشافعي رحمه الله: فلما انحجب هؤلاء المستخف دل على ان اولياء يرونه فريضا، والا لو كان المؤمن لا يرونه فتساوى الاعداء والاولياء. لما حجب الله الاعداء عن الاولياء دل على ان الاولياء يرونه، ولو كان المؤمن لا يرونه لتساووا هم الاعداء في الحجب، ولكن الله حجب الكفره فدل على المؤمنين يرونه لا يحجبون. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يثبت الرؤيا المؤمنين. المؤلف اقتصر على آية واحدة، وأما الأحاديث فهي متواترة كما قال علامة ابن القيم رحمه الله، قال إن الحديث متواترة رواها من الصحابة نحو 30 لفظا في الصحاح والسنن والمناهج. فهي متواترة، ومن ذلك ما استدل به المؤلف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله 14 فقال: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب التوحيد، رواه ابن خزيمة عوض في كتاب التوحيد، رواه عبد الله بن احمد في كتاب السنه. فيه ان المؤمنين يرون ربهم كرؤيتهم للقبر، وهذا تشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس تشبيها للمرء بالمرء، والمعنى انكم ترون ربكم رؤيه واضحه كما ترون القمر فتبدو رؤية واضحة، وليس المراد تشبيه الله بالقمر. الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه، فالمراد تشبيه الرؤية بالرؤية، ولذا يقول العلماء الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. وقوله لا تضامون في التخفيف، أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء، فإنه قد يلحقه ضيم في طلب رؤيته. وقيل لا تضامون بالتشديد، اي لا يضم بعضكم الى بعض. اما الاشاعره الذين انكروا العلو ففسروه بما ينسجم مع مذهبهم القائل بنفسه العلو مع اثبات الرؤيه، حيث فسروا التضامون بالتشديد لان معناه لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهه، اي لا تظلمون فيه برؤيه بعضكم دون بعض، وإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو يتعالى على الجهة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم، جاء في حديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. في بعضها قال: ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها في حق. في حديث أبي هريرة وغيره. هذا حديث صريح في هذا. ومع صراحتها انكر اهل البدع. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرا: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس، ما هي؟ صلاه الفجر، وقبل غروبها صلاه العصر، ثم قرا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب صلاة العصر. فيه الحث على العناية في هاتين الصلاتين، زيادة العناية مع بقية الصلوات، فيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين هي أسباب رؤية الله في الجنة. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروب فافعلوا، فإن ذلك من أسباب رؤية الله عز وجل. وفي رواية: تترون ربكم عيانا، يعني معايرة مواجهة. نعم. قال رحمه الله: وروى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا لم تروه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب. في مسخنا يكشف. قال فيكشف الحجاب. فيكشف الحجاب. فينظرون إليه. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الصحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وفي تفسير الآية، تفسير الزيادة بأنها الرؤية. هذا مما فسر فيه السنة الكتاب العزيز، فسر الحديث بقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة في النظر إلى وجه الله، فالحسنى الحسنى هي الجنة، والزيادة في النظر إلى وجه الله، للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا، الذين أحسنوا هم المؤمنون، الذين أحسنوا في عبادة الله، وأحسنوا إلى الخلق، لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم الزيادة وهي النظر إلى وجه الله. إذا دخل أهل جنة الجنة نودوا يا أخي إن لكم عند الله موعدا لم تروه، وفي رواية يريد أن يجزيكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه. هذا يدل على أن رؤية الله عز وجل أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، حتى إنه من سوء ما أخفيه من النعيم. من سوء ما أخفيه من الجنة عند رؤية الله، وهذا يدل على أنه لا يراه أحد في الدنيا. هذا يؤيد القول الصحيح أن الله تعالى لا يرى ربه في الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، لأنها نعيم وادخلت الأمم في الجنة. رؤية الله نعيم ادخلت المؤمنين في الجنة، فلا يراه أحد في الدنيا لا الرسل ولا غيره. ولأن البشر الناس أو الخلق لا يستطيعون الثبات برؤية الله في بشرية ضعيفة في الدنيا. نعم. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. وقال هذا من الآثار يقول السلام قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله الإمام المشهور، يقول الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. هذا رواه الجزري في كتاب الشريعة. نعم، هذا هو قول أهل السنة وجماعة خاصة، كلهم يقولون مثل ما قال الإمام مالك: الناس ينظرون الى الله تعالى بعينهم وهم يعلمون. قصد من هذا الرد على المعتزله. المعتزله يقولون يفسرون الرؤيا بالعلم، وينظرون الى الله يعني يعلمون الله بقلوبهم، ويقولون ان معنى قوله انكم سترون ربكم كما ترون القمر ستعلمون ربكم كما تعلمون ان القمر قمر. هذا من افضل الباطل. والشاعره يفسرون الرؤية بغير جهة، ومنهم من الشاعرة من وافق المعتزلة وقال إن المراد بالرؤية زيادة العلم، زيادة العلم في القلب. هذا بعض. نعم. وقال أحمد بن حنبل: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. نعم، هذا فيه أن السلف كفروا من أنكر الرؤية، يعني هو كافر، وقال الله والسلام هو كافر. هذا قول عن السلف، والتكفير لما هو على العموم. وقال من انكر رؤيه الله فهو كافر، من قال القران مخلوق فهو كافر. اما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجه، حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. فلان ابن فلان ما يكفر الا اذا وجدت الشروط وتنتفي الموانع، لكن على العموم يقال من انكر رؤيه الله فهو كافر، من قال القرآن مخلوق هو كافر، وهكذا. لكن الشخص المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، وبعد وجود الشروط وإنفاء الموانع، لأن الشخص المعين لا يدرى حاله، قد يكون دخل في الإسلام من جديد، قد يكون ما بلغته الأدلة، قد يكون عنده شبهة ولو زينت لرجع، قد يكون قال قولا مجملا. فالشخص المعين لا يكفر الا بعد قيام الحجه عليه. إذا وجد صعوبة في الموانع، لكن على العموم نعم كما قال الإمام الصحيح. من قال إن الله لا يرى في الأرض فهو كافر، هناك من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هناك من ترك الصلاة فهو كافر، لكن المعين لا بد من كذب الجعل. نعم. ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب، قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. نعم، انتقل المؤلف رحمه الله إلى إطلاق صفة الكلام وسيطير فيها، وهي من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. بين مذهب أهل الحق، فمن مذهب أهل الحق هم الرسل وأتباعهم الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء وأهل السنة والجماعة، يقول إن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. فأهل السنة يقولون إن الله تعالى متكلم بكلام بحرف وصوت، حرف وصوت مسموع مفهوم، كلام الله مسموع سمعه جبرائيل سبحانه وتعالى، والله تعالى ينادي الناس يوم القيامة ويسمعون الكلام، كلام الله مسموع مفهوم، كلام المفهوم يفهم، مفهوم في القلوب تفهمه القلوب وتعلمه، وكلام الله مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف، كل هذا حق، وكل شيء في هذه الأوضاع كلها حق، فكلام الله إذا قرأه القارئ فهو مقروء له، وإذا سمعه السامع فهو مسموع له، وإذا حفظه الحافظ فهو محفوظ له، وإذا علمه وفهمه في قلبه فهو مفهوم له معلوم، وهو في الأوضاع كلها حق، والوثقة فيه كلام الله، والقارئ يقرأ كلام الله فهو مقروء، كلام الله مقروء مسموع مكتوب معلوم محفوظ في الصدور، وهو في هذا الموضع كله حق، في موضع كلها حقيقة، وليس مجازا، لأن المجاز يصح نفسه، فيقال ما قرأ القارئ كلام الله، ما سمع القارئ كلام الله، ما فهم القارئ، هذا باطل، ما ينفع هذا، دل على الحقيقة، على الحقيقة، قال قرأ القارئ كلام الله، سمع السامع كلام الله، كتب الكاتب كلام الله، حافظ الحافظ كلام الله، نظر في كلام الله، كتب كلام الله في المصحف، قرأ كلام الله في المصحف، نظر في كلام الله في المصحف، هو حق حقيقة في هذه المواضع كلها، ولو كان مجازا لصح نفيه، لكن لا يصح نفيه. استدل المعلم رحمه الله من الكتاب العزيز بقوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. كفر على هذه الآية، والآية هناك أدلة منها قوله تعالى: وكلمه ربه أيضا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذا إثبات النداء، النداء هو كلام من البعد، وناديناه بجانب الطور الأيمن وقربناه نديا موسى، هذا النداء، والتقريب قربناه نديا، المناجاة كلام من قرب، والنداء كلام من بعد، ونادى الله الأبوين وناداهما ربهما، فالأدلة في هذا كثيرة، النداء القرب، لكن المعلم رحمه الله اقتصر على ما وكلم الله موسى فيه، وأهل البدع أنكروا الخلاف، قالوا لو كان الله يتكلم لحل الحدث، لكان الكلام حرف وصوت لصار محل للحوادث، يحدث الكلام والحروف بدع، وهذا لا يليق به، إنما يليق بالمخلوق الحادث، نقول هذا من أخطأ، هذا باطل، لأن هذا كلام المخلوق، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوق، إنما الذي يحل الحوادث بذات المخلوق، والرب يتكلم بكلام ليس كلام المخلوق، لا نعلم كيف يتكلم، قالوا لو قلنا ان الله يتكلم لا لزم ذلك ان يكون له شفتين واضراس واسنان، لان الذي يتكلم الحروف تخرج من الشفتين ومن الاضراس من الثنيه العليا والسفلى وحافه اللسان، والله منزه عن ذلك. نقول لهم ما قال ان هذا يلزم، ما قال ان هذا يلزم، نرى بعض الحروف تتكلم وليس لها اضراس ولا لسان، الجلوس منطق يوم تنطق يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون، الجلوس لها لسان تكلم. وقال اني لا اعرف حجرا يسلم علي في مكه، حجر من لسان تكلم تكلم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وسمع تصبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على جذع ثم اوتي له بالمنبر، فلما خطب على المنبر صاح جذع صاح حتى كاد يلتقط، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم جعله يهجره كما يهجر الصبي حتى تشهد. الجذع له لسان له صوت له اضراس، اذا كان بعض المخلوقات تتكلم ولا نعرف كيف تتكلم فكيف تنكرون ان يكون الله يتكلم ولا نعرف كيف يتكلم؟ لكن اهل البدع والعياذ بالله في ابتلوا به مخالفه النصوص والعرض عنها وتاويلها ونفيها، نسال الله السلامه والعافيه. والايه هي تاكيد بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما، قال العلماء ان التاكيد بالمصدر ينفي البجاز، ينفي البجاز، وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر ينفي التاويل وينفي البجاز. وحاول بعض اهل البدع بعض الجهميه شق عليهم هذه الايه الايات التي فيها ان الله يتكلم، حتى تمنى بعضهم ان يحكها من المصحف، يحك ايات الكلام والعياذ بالله، تمنى ان يحكها من المصحف ايات العلو وصفه العلو، وحرم قوله وكلم الله موسى تكليما، قراها بعض اهل الجهميه قال وكلم الله موسى تكليما، فجعل الرب هو المكلم وموسى هو المتكلم حتى يرجع الرب الكلام، حرمها وكلم الله قرأه وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو متكلم والله لا يتكلم. فقال له بعض اهل السنه هب يا عدو الله انك استطعت ان تحرف هذه الايه، فكيف تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ ما تقول تحرفها. قال معنى وكلمه ربه جرحه باظافر الحكمه،